بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من خيري الدنيا والآخرة، ونسألك ربنا من خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك ربنا من كل شيء استعاذك منه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا أحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وظلنا يا ربنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، واجمعنا على حوض النبي المصطفى يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة، وارزقنا يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مزلة. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، فصار على نهجه وسننه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هو الرحمة المهداة والنعمة المجداة، وهو خير من طاف بالبيت الحرام وسعى، وهو خير من شرب من زمزم، وهو خير من وقف على عرفات وقال للأمة خذوا عني مناسككم. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وها نحن اليوم في ذكرى تكريم أم كريمة عاشت حياتها شاهدة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكان من ذريتها من جعلهم الله من أهل القرآن، كما جعل الله عز وجل من نسلها قارئا للقرآن، ألا وهو صاحب الصوت الجميل فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. نشاركه الليلة ونشارك الأسرة الكريمة أن نعيش على مائدة القرآن الكريم في مجلس فيه القارئ كالحالب وفيه السامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالب استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. هيا بنا أيها السادة لنعيش مع آيات الله البينات وفضيلة القارئ الشريف محمود الصباغ. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يا قوة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرًا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب you ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء إنا لله وإنا وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، إلى ما تيسر من آيات سورة البقرة، وقد أمتعنا بها فضيلة القارئ الشيخ محمود الصباغ والمقيم بهرية غزنة مركز الزقازيق. نشكر إلى فضيلته باسم أسرة الراحلة الكريمة جميعا، وأيضا باسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل أهل القرآن وبيت القرآن، وهو حفيد من أحفاد الراحلة الكريمة. نشكر باسمكم جميعا السيد المهندس طلال أيوب ولفضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية. أشكر أيضا الأستاذ ماهر أبو الليل والأستاذ عادل عبد النبي. أيها الإخوة الكرام، نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الهندسة الإذاعية والصوتية أولاد الخولي بالعواسة مركزية مخازن فراشة الكبرى والإنارة الحاج عبد الله مأمون والمقيم ببني جري.